سوال غدا به يتصولنا يا النايم أتريد سغول وسكي يا ربي يغفى يا سطل قساد هاو ربي يا موت لنا كن يشلنا دورتي تجسم قرى هدتني رقشك خطر يجشني ذي شران ستسين هاو يفيغ الرأي وميد فروري تزارت ورسي قيم ومالو هاو هدي بصوت زغو يجي ذي عقذين لغفيت ونقر هاك ويا مازان إنياس إنياس وحبيبي نور واجسم حوا I'm not afraid. حسن يدي يدي وحبيبي نور وجمع غواب وحبيبي نور وجمع